الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تنتشر بين الناس عبارة يقول فيها غدا أو بكرة يحلها ألف حلال، فهل هذه العبارة جائزة؟ الحمد لله، لا أرى في هذه العبارة بأسا إن شاء الله باعتبار النظر إلى ظاهرها، فإنها عبارة تتضمن تصبير النفس، تتضمن التفاؤل، وتتضمن تبسيط الأمر، والله عز وجل هو الذي يدبر في هذا الكون ويتصرف على وجه الحقيقة، ولكن قد جعل الله عز وجل لانفراج الأمور أسبابا، فلربما يسخر الله عز وجل من خلقه من يحل هذه المعضلة أو يزيل هذه المشكلة، فهو لا يقصد أن هؤلاء الذين سيحلونها وهم ألف مثلا، وهو من باب المبالغة، يعني من باب التفاؤل ومن باب عدم اليأس، فهو لا يقصد أنهم هم الذين سيتصرفون في هذه المشكلة تصرفا ابتدائيا، لا، وإنما سيتصرفون بتقدير الله عز وجل وتيسيره سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يعقد نفسه إذا رأى مشكلة أو نزلت عليه طامة ثم لا يسلي نفسه بمثل تلك العبارات، فلربما يكون أثرها عليه قويا. إذا قال: بكرة يحلها ألف حلال، بكرة يفرجها الله، بكرة ييسر الله، بكرة لعل الرجل الفلاني يلين قلبه، وكل هذه من العبارات التي تبعث الأمل وتبعث التفاؤل وتخفف الكربة بإذن الله عز وجل. فإذا لا أرى في هذه الكلمة بأسا، والله أعلم.